قول من ليش يمنع نفسه عن حضيض الهوى ذاق الهوان من تدنت دنت به همته لو يكون عليا بالزبرقان كل جرح علاج ممكن ما خلايا فتى جرح اللسان واصحاب اللطف في كل الامور ما لطف كل لشيء الا وزان إن ما يوقع المرء الغبي في جميع المصائب خصلتان الطمع والتعدي للذي ليس يعني فاحذر يا فلان والزم الصبر في كل الأمور صاحب الصبر في العقبى معان لا تعادي زمانك يغلبك كن مسائر يساير كالزمان لا تعرج على وطن وكن أينما كان عزك هو المكان فالغنى الغنى كل الغنى التقى ما سوى التقوى فغان تغايج تمع لك يا فتاة في حياتك وفي الأخرى الأمان لا يغنطك ذنبك والتزم حسن ظنك بربك كل آن واتبع السيء الحسنة أبد واستعن به عليه المستعان لا تمني على الله المحال. المطلبك منه للعصمة لنا أنت ما كنت حيا في جهاد كن قوي يقين ثابت الجنان وإذا ما يقين صاحبه فهو يحفظك ما قد شاكن وإذا كنت من أهل اليقين صاح قدم التصوف لك وبان يتضح سر وأسرار الغيوب في القلوب والخبر عندك عيان والكلام بعد هذا لا ينبغي قد حسونها هنا قبض العنان والصلاة والسلام على النبي الأتمان ثم الأكملان